ومعنى ردغة الوحل والطين الكثير. نعم. وكلمة خبال في اللغة تعني الفساد. والآن الإنسان عندما ترى شخصا ما مضطرب عقليا يقولون كذا، يصفونه بأنه مثلا خبل. نعم. هذه لفظة قرآنية، الله عز وجل يقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، معنى خبالا فساد. فكلمة خبال في أصلها اللغوي الفساد، سواء كان ذلك في الأبدان أو كان في الأفعال أو كان في العقول وهو الأغلب. فالذي اشتهر بين الناس هو الفساد في العقول. فساد في العقول يسمونه الناس خبال، ويعتقدون أن كلمة خبال لا تطلق إلا على الذي هناك اضطراب في عقله، لكن الحق أنها تطلق على كل فساد، سواء كان كما قلنا في الأبدان أو في الأفعال، بدليل قول الله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وجاءت كذلك آيات أخرى لا يألونكم خبالا في ذم أن يتخذ المسلم بطانة غير مؤمنة. فمعنى ردغة الخبال جمعت وحلا وطينا فاسدا، جمعت طينا ووحلا فاسدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يأتي بما يخرجه منها وليس بخارج. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يأتي بما يخرجه وليس بخارج. إذن البهتان على الخلق والتقول عليهم ما لم يقولوه ورميهم بما يعلم من قال فيهم أنهم منهم براء موجب لأن يسكنهم الله عز وجل ردغة الخبال بنص كلامه صلوات الله وسلامه عليه. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. قالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. أعوذ بالله. قال عصارة أهل النار. هذه ردغة الخبال جاء في حديث آخر طينة الخبال، ولعل المعنى متقارب. الأول جاء في قصة ما قلناه من قال في مؤمن، والثاني جاء في الخمر سيأتي تفصيله، لكن بعد أن ننتهي من الأول. قال عليه الصلاة والسلام كما قلنا من قال في مؤمن ما ليس فيه. أحيانا يأتي البعض عفى الله عنا وعنهم لا تدري كيف يغيب خوفه من الوقوف بين يدي الله في لحظات أو حتى في أيام أو حتى في البقايا على ما قال، فيأتي إلى مؤمن هو يعلم يقينا أنه لا يملك حجة أمام الله في إثبات ما قال، ثم يتقول عليه قولا أو فعلا، يتهمه بقول أو يتهمه بفعل، فيندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه، وهو يعلم أن هذا المؤمن ليس فيه هذا القول، أسكنه الله ردغة الخبال. وهذا الحديث مستفيض عند أهل العلم، فلذلك يعمم البلاء إذا كان المتقلد لهذا القول من أهل العلم. يعني يأتي أحد من أهل العلم حسدا بغيا عدوانا ظلما بصرف النظر عن الدافع انتقاما، فيقول مثل هذه الأقوال وهو يعلم أن صاحبه أن المقولة فيه بريء منها. يبقى الآن موقف من قيلت فيه، موقف من قيلت فيه. حفظ عن سلف الأمة موقفان، حفظ عن سلف الأمة موقفان. موقف العفو، وهؤلاء حجتهم ظاهرة، ربنا قال فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وهؤلاء كذلك يعني من حسن قولهم أنهم يقولون لا نريد يوم القيامة أن نقف أمام الله نخاصم مؤمنا، وهؤلاء أصحاب منازل عالية. لكن يقابلهم موقف من السلف آخر، وهو موقف حسن جدا تبناه سعيد بن المسيب. وسعيد بن المسيب قامة سامقة في من التابعين، يعني لا أحد يجادل في شخصه ورأيه وعلمه وتقواه رحمة الله تعالى عليه، هكذا نقل الأخيار عنه. هذا التابعي الجليل يقول والله لا أبيح ما حرم الله، فإن الله حرم غيبتي وحرم عرضي، فمن قال في ما ليس فيه من اغتاب ما ليس في من اغتابني أقاصه أمام الله يوم القيامة، يعني لن أسامحه. وبعض العلماء قد يقول أنا سامحت كل من تكلم فيه، لكن مذهب سعيد بن المسيب، قول سعيد بن المسيب، توجه سعيد بن المسيب على أنه أبدا، لأن هذا يسلط الأشرار، يسلط الفساق، يسلط من لا يخاف الله على عرضك. فلما يعرف الناس عنك، فلما يعرف الناس عنك أنك ليس هينا أن تسامح أن تعفو، يبقى الناس يجفنون يخافون من دعوتك لعلمهم أنك مظلوم، لأن القائل عليك كذبا وزورا وبهتانا هو يعلم أنك مظلوم، لكنه قد يملك من الفصاحة من البلاغة من الشبهة ما يجعل الناس يصدقون قوله. لكنه في نفسه يعلم أن هذا الكريم كله صحيح. غير صحيح، فهو يعلم أنك مظلوم. فإذا علم أنك مظلوم هو يعلم يقينا، وهذا مما لا يجهله المسلم، أن دعوة المظلوم مستجابة عند الله، فيبدأ إذا علم أنك لن تتركه يبدأ يخاف على نفسه، يبدأ يخاف على نفسه، على نفسه. فيكون هذا الطريق الذي اختطه سعيد بن المسيب نافعا في مثل هؤلاء الأقوام. والله يقول من يكسب خطيئة وإثما ثم يرمي به بريئة فقد احتمل بهتانا وإثما عظيما. وقال الله عز وجل في قوله في ذم يهود لما افتروا على مريم عليه السلام، قال بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، فسمى الله عز وجل قولهم على مريم قريب من الكفر، يعني قرنه مع الكفر، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فعندما يأتي الإنسان لشخص هو يعلم يقينا أنه بريء مما نسب إليه ثم يتحمله، يغرد به، ينشره، يتولاه، يتبناه، يصنع له شيئا إعلاميا يثيره بين العامة، يحاول أن يصل به إلى العامة بأي طريقة كان حتى يثبته، هو ينبغي أن يعلم أولا أنه لو جاء اجتمعت الناس كلها، لو اجتمع الناس كلهم على أن يضروا أحدا لن يضروا إلا بشيء كتبه الله عليه، كما أنهم لو اجتمعوا على أن ينفعوه لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل له. لكن أحيانا عياذا بالله الحسد وهو أعظم مسببات هذا الأمر وغيره يدفع الإنسان إلى أن يمشي خطوات هو يعلم أن عاقبتها خسارة عند الله.